الأسرة تفضل. الصور كل موزع كل الأجرام خلق الله. نعم. الثالث لا شيء من المخلوقات حر. نعم. الصورة الجزئية بعض الكواكب مضيئة. نعم. الصورة الثانية بعض الكواكب ليست مظلمة ليست مضيئة. نعم. مهمل الموجب. مهمل الموجب القضية زعما كلها وصل للقضية. نعم. البحر عام. نعم. البحر عام. نعم. المهملة السالبة. مهملة السالبة القضية وصل القضية. مهملة السالبة. نعم. ليس الإنسان من القلب. نعم. الشخصية الموجبة. المروحة. لفظ في هذه أما لفظ المروحة لفظ كلي. لفظ المروحة كلي واضح. خاص نحن يكون الموضوع جزئي. أنت قلت المروحة من لم يبصر يدك. شوف الموضوع يكون جزئي. ما تقول أنا معطل. تسبورة لفظ كلي لأن ما ماشي خاص بهذه ولا لا. واش خاص بهذه ديالنا؟ لا هو لفظ كلي كيتطلق على اي سبوره خاصنا واحد جزئي يعني لا يمنع تعقله من وقوع الشركه قيدوا بالاضافه مثلا قل مروحيه الجمعيه كذا لا معطلات غير مشغل ولاحظ احسنت هذه مروحية الجمعية غير مشغلة هذه شخصية موجبة وشخصية سالبة اتفقتم عليها هذه موجبة هذه شخصية موجبة هذه اللي كتسمى معدولة كاين فرق بين القضية المعدولة والقضية السالبة قلت لكم فيما تقدم المعدولة القضية المعدولة هي التي يجعل النفي جزءا من المحمول والموضوع أما الأسوار الأسوار عندنا محددة مقيدة هي اللي قلناها بعض وليس بعض إلى آخره أما إذا جعل النفي جزءا من الموضوع أو المحمول كيف سميوا هذه قضية المعدولة والمعدولة ما كتعنيش أنها سالبة المعدولة قد تكون موجبة فالسور شيء خارج عن كونها معدولة مثلا إذا قلت لك لا حيوان جامد لا حيوان جامد شت مادي مهملة كل سالبة أو موجبة موجبة لا أخذني نجيب السور ما جيب السور هذا لا هو السور الكلي هذا السور الكلي هذا وش هذا الكلام أنت إذا أتيت بسور النفي ليس الحيوان بجامد إذا هذا السور الذي يجعل هذا النفي الذي يجعل جزءا من المحمول أو الموضوع والمؤلف ما تكلمش عن المعدولة والمحصلة ولكن سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها لم يتكلم عليه ليست مهمة هذه ممكن ندخلوا عليها السور السلبي علاش؟ لأن هذا النفي هنا جعل جزءا من الموضوع ممكن نقول لك لا شيء من لا حيوان جامد هكذا يقولون المناطق لا شيء من لا حيوان جامد نقول لك ليس بعض لا حيوان جامد عبارة فيها ركاكة تستعملونها في المنطقة فوالا المنطقة ما عندهم مش كل شيء عندهم فاصح مزيد هذا مثال الشخصية الموجبة الشخصية السالبة باقي ما كملتيش باقي لك مثال ياك ولا جبتيهم كامل تنفيه ليس ليست مروحة الجمعية مشغلة نعم هذه كثرة الأمثلة راه تستفيدون منه راه مهم جدا مهم القمر مضيء هذه ماشي شخصية القمر تقدم معنا لفظ كلي لأنه لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه والكلي ستة الأقسام منهما كان له فرض واحد في الخارج بل من الكلي كيف ما تقدم لنا ما لم يوجد منه فرض البتة وكيتسمى كلي ولا لا عقلته حال بحر من ذئبق لم يوجد له فرض في الخارج وهو كلي هذه كله مثل للمهملة حتى النهار لفظ كلي وليس لفظا جزئيا وهذا حسيبي إذا واضح الأمثلة أتيت بها قولت كلي موجب، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. كلي خارب لا شيء أمير الكفار بعدله. جزئي موجب، بعض النساء صالحات. جزئي سالب، بعض الرجال ليسوا قوامين. مهملة موجبة، عاد جاب قوامين جمع قائم ولا شنو قصدت به؟ قوامين على النساء. زيد سيدي. مهملة موجبة، عاد جاب الصخر بالواد. مهملة سالبة، قوم يونس ليسوا بمعذبين. شخصية موجبة، محمد على خلق عظيم. شخصية سالبة، مسيلمة ليس بصادق. سيلمة ليس بصادق. نعم. ماشي مشكل، وقع اتفاقا. شخصية موجبة، محمد صلى الله عليه وسلم خادم النبي. شخصية سالبية، مسيلمة ليس بنبي. أحسن. آه كل يا قدام معنا فيما واحد اللي كاين قمر. نعم بحال غير هادشي تقدم لينا شرحنا في الكلي. الى رجعتي غير الكلي كيقسم لسته الاقسام الكلي، عقلت عليها. هاي تقدم معنا مثال القمر بالضبط، هذا المثال الشمس والقمر مثلنا له حتى القمر. نعم قلنا ذاك اللفظ الكلي شنو هو؟ هو اللفظ من جهه اللفظ لا يمنع تعقله من وقوع الشركه فيه، وإن كان في الخارج لم يوجد منه فرد البتة أو وجد منه فرد واحد أو وجدت منه أفراد متعددة، فالشاهد أن نفس تعقله لا يمنع من وقوع الشركة فيه. لاحظ إذا تعقلت لفظ قمر، إذا قلت لك القمر شنو هو؟ هو كوكب مضيء يكون كذا. إذا تعقلت المعنى هل يمنعك هذا التعقل من وقوع الشركة فيه؟ ولا كتخيل أنه ممكن يكون متعدد؟ ممكن يكون متعدد. نعم القمر واحد. اي في الخارج كاين واحد، خليك انت من وجوده في الخارج. هذا هو التقسيم اللي تقدم معنا. هذا النقاش كان يجب ان تناقشه هناك. ما انا دابا دبا دابا شنو نجونا منه يا قلت سلمنا منه لان ما في دنا. اذا ثم قال التنبيه الرابع. لاحظ هنا في التنبيه الرابع اش بغي ينبه على واحد المساله بالنسبه ليكم سهله لانكم اتيتم بامثله حمليه. بمعنى هذا الكلام كامل اللي قلناه في القضايا الحملية يقال مثله في الشرطية المتصلة والمنفصلة. هذا الكلام دابا الآن اللي كنتم كتقروه في القضايا الحملية، كل هذه الأمثلة اللي مثلتوا بها هي لاش القضايا الحملية فيها موضوع ومحمول. لا هذه القضايا اللي مثلتم بها كلها قضايا حملية ولا شرطية؟ كلها قضايا حملية فيها محمول وموضوع. هذا الكلام الذي قيل في الحملية يقال نفسه في الشرطية المتصلة والمنفصلة. مهم كام؟ إذا الشرطية المتصلة حتى هي ثمانية الأقسام بالتفصيل وتأول إلى ستة لأن المهملة في قوة جزئية. إذا الشرطية حتى هي ستة أقسام، ثمانية أقسام على التفصيل. كلية موجبة وكلية سالبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة ومهملة موجبة ومهملة سالبة وشخصية موجبة وشخصية سالبة. هذه الشرطية متصلة. والشرطية المنفصلة كذلك ثمانية أقسام. واضح؟ إذا كل ما قيل في الحملية يقال مثله في الشرطية. واضح؟ نمثل الآن لأمثلتها وتطالبون أيضا إن شاء الله غدا بالإتيان بأمثلة الشرطية بقسميها، أمثلة للشرطية المتصلة وأمثلة للشرطية المنفصلة. وهذه الأمثلة ستفيدكم جدا في فهم العناد والتلازم. لاحظتوا هذه الأمثلة ديال القضية الحملية، فهمتوا الرابط بين المحمول والموضوع. كذلك أمثلة الشرطية المتصلة غتفهموا منها مزيان وغتستافدوا فاش في التلازم بين المقدم والتالي، وغتفهموا منها مزيان التعاند اللي كيكون بين المقدم والتالي في الشرطية المنفصلة. واضح كلام؟ إذا كل ما قيل في الحملية يقال في الشرطية. الشرطية كتعرفوا أنها قسمة متصلة. إذا المتصلة حتى هي ثمانية أقسام، موجبة كلية إلى آخره. واضح؟ نمثل لبعضها وتأتون غدا إن شاء الله تعالى بأمثلتها. مثال الكلية الموجبة الشرطية. الكلية الموجبة في الشرطية المتصلة، احنا نمثل الشرطية المتصلة. الكلية الموجبة في الشرطية المتصلة. الأسوار أولا باش عرفوا الأسوار ديال القضية الشرطية، لأن أسوار القضية الشرطية ماشي بحال أسوار القضية الحملية اللي تقدم معكم وعرفتوا كله ليس كله، لا هنا أسوار أخرى. أما الكلية الموجبة فلها ثلاثة أسوار سواء كانت متصلة أو منفصلة، لها ثلاثة أسوار. كلما ومهما ومتى. كلما مهما متى، هذه كتسمى أسوار الكلية الموجبة. فاش في القضايا الشرطية، قضايا الحملية سلينا الكلام عليها، واضح كلام. فتقول مثلا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، مفهوم كلام؟ كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. هذه قضية كتسمى قضية موجبة كلية شرطية متصلة. شو معنى هذا الكلام؟ بمعنى تلازم طلوع الشمس، يعني أن وجود النهار ملازم لطلوع الشمس، وذلك دائما. هذا هو معنى كلما، مهما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، متى كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. صادقة القضية ولا لا؟ أو نقول لك كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، متى كان الشخص الشيء حيوانا إنسانا كان حيوانا. صادقة، كلما كان إنسانا كان حيوانا. لا، مفهوم الكلام؟ إذن هذا مثال الشرطية موجبة الكلية في الشرطية المتصلة. القسم الثاني السالبة الكلية في الشرطية المتصلة. نبقاو في الشرطية المتصلة ونرجعو الشرطية المنفصلة. السور ديالها ليس البتة، ليس البتة هو سور السالبة الكلية في الشرطية المتصلة، ليس البتة. نقول لك سيدي ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا، صادق ولا لا؟ ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا. ليس البتة إذا كان الشيء حيوانا كان حجرا، صحيح؟ مفهوم السي. القسم الثالث، المثال الثالث، مثال واش؟ الموجبات الجزئية. لا، خلينا في المتصلة ونعود نرجعوا للمنفصلة بأقسامها. هذه الأمثلة كلها لاش للشرطية متصلة. مثال الموجبة الجزئية في الشرطية المتصلة، السور ديالها شنو هو؟ وقد لا قد يكون، قد يكون، هذا هو السور ديالها ديال الموجبة الجزئية. سور الموجبة الجزئية في الشرطية شنو سيدي؟ قد يكون أو ربما يكون، اللي بغيت. قد يكون نقول ربما يكون، كل شيء الأسوار ذكرها المؤلف، ما تحتاج في كتابتها. الأمثلة اللي بغيت تكتبوك، أما الأسوار ذكرها المؤلف. مثال شنو باقي؟ شنو بغينا دابا سيدي؟ موجبة جزئية شرطية متصلة. نقول لك قد يكون إذا كان الشيء تفاحة فاكهة كان تفاحة، قد يكون إذا كان الشيء فاكهة كان تفاحة. عكسها قد لا يكون إذا كان الشيء فاكهة كان تفاحة، صحيحة؟ هي صحيحة، مفهوم كلام؟ إذن هذا مثال الجزئية الموجبة والجزئية. إذا الجزئية السالبة شنو هي؟ قد يكون، دخل عليها لا، قل قد لا يكون أو ربما لا يكون حالها. شنو باقي لنا؟ المهملة، المهملة الموجبة والمهملة السالبة. مثال المهملة الموجبة، نقول لك إذا كان الشيء حيوانا، إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا. هذه مهملة من السور الكلي والجزئي، ما دخلت عليها حتى شيء، سوري ما دخلت عليها حتى شيء. إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا، إذا كان الشيء فاكهة تفاحة كان فاكهة. أو منفية، نقول لك إذا كان الشيء حيوانا فليس جمادا، إذا كان الشيء حيوانا فليس جمادا، إذا كانت الشمس طالعة فليس الليل موجودا. هذه شيء تسمى مهملة سالبة، مفهوم يا عبد الغني؟ واضح. أو سبق النبي، ممكن سبقه، تقول ليس إذا كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا، صحيح؟ ليس إذا كان الشيء فاكهة كان حجرا، صحيح؟ مفهوم؟ شنو باخرينا؟ الشخصية. انتبهوا، لكن واحد الفرق، شنو هي الشخصية في الشرطية؟ انتبهوا، الشخصية في الشرطية هي المقيدة بزمان أو حال، ماشي اللي كيكون الموضوع ديالها، لأن ما عندناش الموضوع هنا. شوفوا انتبهوا لواحد الفرق بين الحملية والشرطية، منو غيتضح لكم هذا الفرق اللي غنذكروا في الشخصية هذا والشخصية فيما مرة. شنو هو الفرق؟ القضية الحملية تقدم لكم أنها كتكون متركبة من جوج الأجزاء، من طرفين، من موضوع ومحمول، وكل منهما طرفان مفردين، ولا لا؟ هما طرفان مفردان، غير الأول مفرد أو في قوتي، والثاني مفرد أو في قوتي، ولا لا؟ إذن فالموضوع في الحملية ممكن يكون كلي وممكن يكون، أما هنا الطرفين ديال القضية الشرطية ما كيكونوش مفردين، كيكونوا قضيتين جملتان حكم بتاريخ أحدهما على الآخر، جملة كاملة معلقة على جملة كاملة. إذا الموضوع ما كنتصوروش فيه ذاك التقسيم اللي قسمنا فيما مضى، احنا فيما مضى في الحمدية قلنا الموضوع اما يكون كلي ولا يكون جزئي. هذاك التقسيم ديال الموضوع اما كلي وما جزئي ما عندناش هنا. علاش؟ لان هنا ما عندناش اصلا الموضوع، عندنا المقدم والتالي، والمقدم كيكون جملة كاملة، اذا لا يتصور ذلك التقسيم. اذا فقد تقول كيفاش نفرق بين الشخصية والمهملة؟ المصورة بالصوري الكلي والجزئي والمهملة شيء كله واضح، احنا متمرين ما فيش اشكال، ولكن شنو الفرق بين الشخصية والمهملة؟ قد يلتبس لكن فرق. الفرق هنا فاش في التقييد بالزمان او بالحال. شوفوا لاحظوا القاعدة، كل قضية الشرطية كنتكلموا، ما هي الشرطية الشخصية؟ الشرطية الشخصية هي المقيدة بزمان او حال، وغير الشخصية هي هي التي ليست مقيدة بزمان او حال. ساهل مكين. الشخصية في الشرطية شنو هي؟ هي المقيدة بزمان او حال. وغير الشخصية، غير الشخصية كتدخل فيها الكلية والجزئية والمهملة، ولا لا؟ هذه غير الشخصية. شنو هي غير الشخصية؟ هي التي ليست مقيدة بحال او بزمن. واش هذا الشيء ذكره المؤلف رحمه الله اخرا سينبه عليه في الاخر. مثاله دابا فهمتوا، خاصكم غير مثال، وهذا حد شيء. اش مثال الشخصية؟ نقول لك اذا كانت الشمس طالعة اليوم كان النهار موجود، اذا كانت الشمس طالعة اليوم كان النهار موجود. هذه كيف نسموها المنافقة؟ شخصية. علاش شخصية؟ لانها مقيدة بزمان. إن جئتني اليوم أكرمتك، شكي يسميها؟ شخصية. علاش؟ لأنها مقيدة بزمن أو مقيدة بحال. نقول لك إذا كانت الفاكهة، إذا كانت التفاحة ناضجة كانت فاكهة، إذا كانت التفاحة ناضجة كانت فاكهة. والمفهوم انتبه، المناطق ما عندهمش المفهوم، غتقول مفهومه ما كاينش مفهومنا. واش التفاحة إذا كانت ناضجة فاكهة ولا لا؟ هذا هو المقصود. إذا شوفوا انتبهوا، إذا كانت التفاحة، كلما كانت التفاحة أو إذا كانت، إذا كان الشيء تفاحة ناضجة، أعوذ بالمثال هذا، إذا كان الشيء تفاحة ناضجة كان فاكهة. فين عندنا التقييد بالحال؟ هو ناضجة، هذه الكلمة ديال ناضجة، هذا هو التقييد. مفهوم الكلام؟ أو في الشمس، أنا أمثل لكم مثال آخر في الشمس، إذا كانت الشمس طالعة حارة كان النهار موجودا. مفهوم السؤال؟ الله يشوف، إذا كانت الشمس طالعة حارة كان كان النهار موجودا. صادقة ولا لا؟ صادقة، ما تنظرش للمفهوم، لا مفهوم عند المناطق. صادقة. شكي تسمى هذه شخصية؟ علاش كي تسميها شخصية؟ لأنها مقيدة بحال وهو حارة ولا ناضجة ولا واش مفهوم كامل؟ هذه الشخصية. تفضل. تقدام لنا هذا البغي عوزة. نعم. بمعنى المناطق لا يعتبرون المفهوم، لأنك أحيانا إذا نظرتي المفهوم كتبالك القضية غير صادقة. أحيانا إذا اعتبرتي المفهوم انت لأنك قريتي الأصول وعرفتي مفهوم مخالفة، فإذا اعتبرتي المفهوم كيبالك الكلام غير صادق. شوف لاحظ من اللي قلت أنا، إذا كانت الشمس طالعة حارة كان النهار موجودا، غتقول المفهوم ديال كلامك أنها إذا طلعت غير حارة فليس النهار موجودا، وهذا كذب ولا لا؟ هذا كذب، هي دائما النهار موجود. فلذلك كنقول لك ما تنظرش للمفهوم. هذا الشيء واضح؟ واضح. علاش؟ لأن المناطق تاع كيعتبروا غير الكلام الملفوظ به، واش هذا الكلام اللي ملفوظ به صادق ولا لا؟ إذا كانت الشمس حارة كيكون النهار موجود، هذا هو المقصود. إذا كانت الفاكهة التفاح ناضج، إذا كان الشيء تفاحة ناضجة يكون فاكهة، هذا هو المقصود. واضح؟ فهمتوا هادشي مزيان؟ إذا هذه هي الشخصية، هو الفرق بين الشخصية وغيرها في القضية الشرطية. مفهوم الكلام؟ إذا الآن ليش مثلنا؟ مثلنا بالشرطية المنفصلة. شنو داخلين؟ الشرطية المنفصلة. كذلك الشرطية المنفصلة تكون على هذه الأقسام. غير شوفوا لاحظوا واحد الفائدة تستافدوها. شنو الفرق بين المتصلة والمنفصلة؟ الفرق هو التلازم والعناد. من اللي كتلقى بين طرفين بين الطرفين المقدم والتالي تلازما فهي متصلة، إذا لقيت بينهما عناد تنافر فهي المنفصلة. يلا مثال الكلية الموجبة المنفصلة، تقول تفضل فهي متصلة شرطية متصلة، وإذا لقينا عناد فهي منفصلة. الأمثلة كلها اللي مثلت لكم بها دابا الآن شنو بين الطرفين؟ بينهما تلازم، إذا تأملتوا غتلقاو التلازم بينهم. الآن غنمثل لكم بين الطرفين العناد، ماشي التلازم. نقول لك دائما، شوفوا هذا هو السور ديال القضية المنفصلة الشرطية المنفصلة، وسيذكر لك المؤلف رحمه الله أسوارا أخرى. إذا السور ديال الشرطية المنفصلة دائما نقول لك دائما العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، دائما العدد إما زوج وإما فرد، صحيح ولا لا؟ اش كتسمى لي موجبة كلية، دائما العدد إما زوج وإما فرد لا يمكن أن يجتمع، وهذا التنافر. شنو هو التنافر؟ التنافر بين الطرف الأول والثاني، ما يمكنش يجتمعوا إما زوج وإما فرد في كل الأوقات، واضح؟ إذا هذا مثال الشرطية المنفصلة كلية موجبة، شرطية منفصلة كلية موجبة. الآن العكس، الكلية سالبة، الكلية السالبة ليس البتة كيف ما تقدم لنا في الشرطية المتصلة، ليس البتة. أقول لك ليس البتة إذا كان الشيء أبيض كان باردا، ليس البتة إذا كان الشيء أبيض كان باردا، واضح التنافر بينهما. يعني ليس دائما وليس مطلقا إذا كان الشيء أبيض كان باردا، نفيت ذلك مطلقا. علاش نفيت مطلقا؟ لأنهما قد يجتمعان ولا لا في الثلج، فالثلج أبيض وبارد. إذا فليس البتة إذا كان الشيء أبيض إما أن يكون الشيء أبيض وإما أن يكون باردا، ليس البتة العناد بينهما، واضح؟ ليس البتة إما أن يكون الشيء أبيض وإما أن يكون باردا. علاش نفيت هذا؟ الاحتمال اجتماعهما، وهذا هو التباين المخالفة اللي تقدم معنا، في الثلج فهو أبيض وبارد، واضح كلام؟ إذا لاش كتسمى لي كلية سالبة. شنو باقي لنا؟ كلية موجبة، جزئية موجبة، مثل الصور اللي تقدم معنا، قد يكون أو ربما يكون، قد يكون أو ربما يكون. نقول لك قد يكون إما أن يكون الشيء، قد يكون إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجودا، قد يكون إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجودا. إذا قد يحصل ويوجد إما تكون الشمس طالعة أو يكون الليل موجود، نعم، ولا اعتبار للمفهوم. كذلك عندك تقول مفهومه، كيف مفهومه؟ أو ربما يكون، هذا مثال الجزئية الموجبة. مثال الجزئية السالبة، نقول لك قد لا يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا، قد لا يكون إذا كان إما أن يكون الشيء حيوانا وإما أن يكون إنسانا، قد لا يكون إما أن يكون الشيء حيوانا وإما أن يكون إنسانا. إمتى؟ إذا كان الحيوان فرس، إذا كان المقصود بالحيوان الفرس ولا البغل، فلا يكون إنسانا، واضح كلام؟ قد لا يكون إما أن يكون الشيء حيوانا وإما أن يكون فرسا. الخامس المهملة، نقول لك إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا بلا سور، ما اسم ماذا بلا سور، إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجود، واضح كلام؟ أو مهملة سالبة، العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون غير زوج، الشمس إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار غير موجود، إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار غير موجود، واضح كلام؟ هذه شو اسمها؟ مهملة سالبة. نقول لك مثلا إما أن يكون الشيء فاكهة، إما أن يكون الشيء تفاحة، وإما أن يكون ليس فاكهة، إما أن يكون تفاحة وإما أن يكون ليس فاكهة أصلا، الشيء قد يكون تفاحة وقد لا يكون فاكهة، واضح كلام؟ الشخصية شنو ضابطها؟ هو ما مضى، هي المقيدة بزمان أو حال، إما أن يكون العدد الآن زوجا وإما أن يكون فردا، إما أن يكون العدد اليوم زوجا وإما أن يكون فردا، ولا اعتبار للمفهوم عند المناطق، مفهوم كلام؟ إما أن يكون الشيء فاكهة ناضجة وإما أن يكون غير ذلك غير فاكهة، إما أن يكون فاكهة ناضجة وإما أن يكون غير فاكهة. هذه كيف تسمى؟ شخصية. إذا شو ضابط الفرق بين الشخصية والمهملة عندهم؟ هو التقييد بزمان أو حال. فالمقيدة بزمان أو حال تسمى، لاحظوا من هذا غتستفدوا واحد الفائدة. إذا كانت الشخصية هي المقيدة بزمان أو حال، غتبقى تظهر لكم واحد الفائدة في الفرق بين الحملية والشرطية عموما. شنو هي؟ هو أننا في القضية الحملية ملي كنقولوا كلية موجبة ولا كلية سالبة ولا جزئية موجبة ولا جزئية سالبة ولا المهملة في قوة الجزئية، اشتغل المهملة في قوة الجزئية بحال تما. اش معنى كلية موجبة؟ فين كاين عندنا الكل العموم؟ فين كاين عندنا في الحملية؟ يكون العموم في جميع أفراد الموضوع، كيكون العموم في أفراد الموضوع. فبدي كنقول لك كل مسلم مؤمن، بمعنى كل أفراد الموضوع اللي هو كلمة مسلم مؤمن. إذا كيكون عندنا الكل الجزء، اش معنى الكل؟ هو الحكم على جميع أفراد الموضوع، والجزء هو الحكم على بعض أفراد الموضوع. يا قتيلي هذا في الحملية، ولكن في الشرطية ما عندناش أصلا الموضوع. فين كيكون عندنا العموم؟ فين كيكون عندنا الكل الجزء؟ ولكن شنو المعنى حينها القضية؟ أحسن تكونوا بمقابلها الشخصية غتفهموها. كيكون عندنا العموم حينئذ إما في جميع الأزمان والأحوال أو في بعض الأزمان والأحوال، هذا هو العموم في العلم. ملي كتكون كلية ولا جزئية، سواء كانت موجبة أو ساربة، ما معنى كلية؟ أنها عامة في جميع الأزمان والأحوال. وإذا كانت جزئية أنها عامة في بعض الأزمان والأحوال، وشخصية خاصة بزمن وبحال معين، هذا هو الفرق. والمهملة قلنا في قوة الجزئية. واش مفهوم الكلام؟ إذا لاحظ ملي كنقول لك كلما كانت الشمس طالعة كان النهر موجودا، فين عندنا العموم؟ فين عندنا الكل؟ فين عندنا الكل؟ أي في جميع الأزمان. كلما كانت تفاحة كان فاكهة، فين عندنا العموم؟ في جميع الأحوال والأزمان. واضح الكلام؟ أما الحملية لا، كيكون عندنا العموم في أفراد الموضوع أو في بعض. واضح الفرق؟ هذا زيد. نقول ليس البتة، البتة معناها دائما. موضعناها ليس البتة من ليس. وهناك أسوار أخرى سيذكرها المؤلف رحمه الله. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: التنبيه الرابع، اعلم ان الصوره باقسامه الاربعه يدخل على الشرطيات المتصله والمنفصله والمنفصله. فمثال الشرطيه المتصله المكوره بصور كليه قولك كلما كان هذا انسانا كان حيوانا، ومهما كان الشيء مستقرا في وجوده للفاعل فهو مخلوق، ومتى كان مخلوقا فلا بد له من خالق. نعم. ثلاثة الأمثلة كلها باش يبين لك أن السور إما يكون كلما أو مهما أو متى. نعم. فكلما ومهما ومتى ونحوها سور كلي إيجابي للشرطية المتصلة. ومثال السور الإيجابي الكلي للشرطية المنفصلة دائما وما في معناها، كقولك دائما إما أن يكون العدد زوجا أو ليس بزوج، ودائما إما أن يكون. لا لا ماشي قياس، هذه غير مقدمة. قياس مازال غادي يجي معنا إن شاء الله. هذه غير مقدمة، مازال خاصها مقدمة أخرى وعاد تجي النتيجة اللي هي القياس. بمعنى هذا جزء من القياس، كتسمى هذه القضية غير جزء من القياس. ما يمكنش القياس يكون من قضية واحدة، هذه شحال من قضية هذه؟ واحدة. القياس ما كيكونش من قضية واحدة، لابد من جزء القضايا والفوق. سيأتي إن شاء الله. لذلك احنا فاش كنقراو دابا مبادئ التطبيقات، يعني كدابا كنقراو في المقدمات، ملي غنوصلوا للقياس ديك الساعة غتجمع بين هذه الفصول التي سيأتي الكلام عليها و نتحدث عن القياس فيها. نعم نعم. ودائما المثال للأمال، ربما مع مثال مهما ومتى يكون القياس مركبا، مهما كان الشيء مفتقرا في وجوده فهو مخلوق، ومتى كان مخلوقا فلا بد من خالق. يعني مع المثال الأول والثاني كأنه قياس مركب. لا، أولا بعد كلمة قياس مركب لقيتني كنت أمل فيها. كلمة قياس مركب كيقصدوا بها معنى خاص في المنطق. انت قصدي زعما هذا قياس كونه قياس لان سياتي معنا ان شاء الله ان القياس نوعان مفرد ومركب. المركب ماشي هو الجمع هذا سيتي معنى معنى اخر زعما قصدي انهما معا قياس غير في القياس في القياس في الاصل نعم بقات النتيجه احسن غير في القياس كيلتزموا ببقاء نفس الصور يعني الا قال مهما خصو يقول مهما في المقدمه الثانيه ما يبدلش الصور ما يبدلش الصور كيف ما كان هنا يكون هنا نعم ولكن ممكن مهما كان الشيء مفتقرا في وجوده للفاعل فهو مخلوق ومهما كان مخلوقا فلا بد له من خالق غتكون النتيجه غتكون النتيجه اذا مهما كان مفتقرا في وجوده للفاعل فلا بد له من خالق غنحيد واش الحد الوسط وتاتي لنا ان شاء الله ياتي في محل جديد ودائما اما ان يكون الشيء غنيا عن الخالق واما ان يكون مخلوقا لا ومثال الصور الكلي السلبي سلبي بفتح السين علاش كنقول لكم بفتح السين لانه نسبه الى السلب ولا السلب شنو هو الاثبات السلب او السلب شنو هو المقابل للايجاب السلب ولا السلب انسب اليه سلبيون علاش غتغير السين كما تنسب للسلف اش كتقول سلفيون ولا سلفيون فكذلك هنا ومثال الصور كلي السلبي للمتصله والمنصرفه لان هذا مشهور هذه من الاخطاء الشائعه ولا لا دابا هذه اخطاء شائعه فصار الصواب خطا عند البعض علاش لان شائع الخطا كنسمعوا ديما من السلبيات الكثيره اللي كتوقع مشهور على الاشياء شائع كيقول لك من السلبيات في زماننا ولا من فشاع فصار قد يظنه البعض صوابا والغير خطا وهذا مشكل في زماننا زيد مثال الصور الكلي السلبي للمتصله والمنفصله مع ان ليس البتة يعني هذه ليس البتة صالح لهما للشرطية المتصلة والمنفصلة نعم ومثال المتصلة ليس البتة إذا كان الشيء إنسانا كان أظهر نعم ومثاله في المنفصلة ليس البتة إما أن يكون الشيء أبيض وإما أن يكون باردا نعم هذا صادق العناد صادق بمعنى ماشي دائما علاش أي قد يجتمعاني بمعنى بغي يقول لك النفي ماشي مطلقا نعم لأن الصدق فيها بحسب صدق العناد نعم وهو هنا كاذب نعم إذ لا عناد بين البياض والبرودة لأن تباينهما تباين مخالفة فيجوز اجتماعهما كالواقع في الثلج نعم ومثال الصور الجزئي الإيجابي للمتصلة والمنفصلة معا قد يكون يعني قد يكون هذا اللفظ ربما يكون صالحان للمتصلة والمنفصلة هذا الصور بحد ذاته صالح للمتصل والمنفصل نعم زيد قولك في المتصلة قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا وكقولك في المنفصلة قد يكون إما أن يكون الشيء حيوانا وإما أن يكون فرسا لأنه في حال كون الحيوان غير الفرس يصح العناد وباعتبار صدق الحيوان على الفرس يبطل العناد فصح أن صدق العناد جزئي واش واضح كلام فصح ان صدق العناد جزئي علاش لان الحيوان ربما يكون فرسا او غير فرس فملي كيكون العناد ملي كيكون الحيوان ليس فرسا صح العناد صح العناد ملي كيكون المقصود بالحيوان غير الفرس صح العناد وعلاش سميناه عناد علاش سميناها موجبه جزئيه لان الحيوان قد يكون فرسا اذا فالعناد يصح غي احيانا ولا دائما هادشي تسمى جزئي واضح ومثال الصور الجزئي السلبي لهما معا قد لا يكون وللمتصلة لهما معا يعني للمتصلة والمنفصلة وللمتصلة فقط ليس كلما وللمنفصلة فقط ليس دائما إذا انتبهوا الصور الجزئي السلبي قال لك كاين واحد الصور كيصلح للمتصلة والمنفصلة اللي هو قد لا يكون هذا صالح لهما معا كاين واحد السور صالح للمنفصله اللي هو ليس دائما كاين سور صالح للمتصله فقط ليس كلما واضح زين فنقول في المتصله قد لا يكون اذا كان هذا حيوانا كان انسانا نعم وتقول في كما اذا كان فرسا او بغلا زين وتقول في المنفصله قد لا يكون اما ان يكون الشيء حيوانا واما ان يكون انسانا نعم لأنه في بعض الأحوال قد يكون جامعا بين كونه إنسانا وحيوانا فلا عناد بمعنى هذا العناد ماشي دائما هذا هو معنى قد يكون هذا هو معنى جزئية يعني هذا العناد ماشي في جميع الأزمان. علاش ماشي في جميع الأزمان؟ لأنه أحيانا ما كيكونش العناد. علاش؟ من اللي كيجتمع فيه الحيوانية والإنسانية لا يكون عنادا. هذا هو معنى جزئية واضح. لذا احنا قلنا الجزء المراد به بعض الأزمان في الشرطية، بعض الأزمان وليس كل الأزمان. زين. وتقول في المتصلة: ليس كلما كان الشيء حيوانا كان فرسا. لا. المنفصلة: ليس دائما إما أن يكون الشيء حيوانا وإما أن يكون فرسا. لا. والشرطية المهملة هي التي تجرد ربطها أو عنادها عن جميع الأسواق. نعم. ومثالها متصلة: إن كان هذا حيوانا كان إنسانا. نعم. ومثالها منفصلة: إما أن يكون هذا حيوانا وإما أن يكون فرسا. نعم. فرات. خطأ حيد الألف. إيش ألف زيد؟ نعم. فرسا بدون ألف. تقدم معنا مرارا. يلا دابا دوز. فرس بغير ألف. والمهملة في قوة الجزئية كما تقدم. نعم. وأما الشرطية المخصوصة. إيش معنى المخصوصة؟ الشخصية. فهي الشرطية التي حكم فيها على وضع معين من الأوضاع الممكنة، أي حال من الأحوال الممكنة. واضح. هذا الحال أو الوضع إما زمان أو حال. نعم. ومثالها متصلة: إن جئتني الآن أكرمتك. نعم. فالتخصيص ربطها بالوقت الحاضر دون غيره من الأزمنة صيرها مخصوصة. نعم. ومثالها منفصلة: زيد الآن إما كاتب أو غير كاتب أو غير كاتب. نعم. فتبين بما ذكرنا أن الشرطية كالحملية تنقسم إلى مخصوصة وكلية وجزئية ومهملة، وكل واحدة منها تكون موجبة أو سالبة. فالأقسام ثمانية، وهي في الحقيقة ستة، لأن المهملة السالبة والمهملة الموجبة راجعتان إلى الجزئية لأنها في قوتها. فتصير الأقسام في الحقيقة ستة أقسام كما تقدم. زلة لسان لي. واعلم أن شمول الكلية الحملية. تبوا هنا واحد تنبيه، واحد الفائدة، واحد الفائدة ديروها في روسيا. المحشون على السلم أو من يتوسع في المنطق كيزيدوا أقسام أخرى على ما ذكره المؤلف في الشرطية ماشي في الحملية. الحملية نعم الأقسام التي ذكرت أمس هي اللي كاينة، ولكن في الشرطية كيذكروا 12 قسما. نحن ذكرنا دابا الآن 8 في الشرطية سواء كانت متصلة أو منفصلة، هم يذكرون 12 قسما، وهذا مذهب محقق. المؤلف لعله تركه اختصارا لأجل الاختصار. كيف ذلك؟ سهل سهل دقيقة تعرفه. يقسمون الشرطية، شوف الشرطية مقسم إلى قسمين: إلى شخصية وغير شخصية. ما هو الفرق بين الشخصية وغير الشخصية في الشرطية؟ الشرطية هي المقيدة بزمان أو حال تلازما أو عنادا، بس تدخل معنا المتصلة والمنفصلة. وغير الشخصية هي المقيدة هي التي ليست مقيدة بزمان أو حال. كل منهما ينقسم إلى مهملة وكلية وجزئية، وكل من الثلاثة إما موجز وإما سالب، فتقول أقسام 12. واش فهمتوها ولا لا؟ بمعنى هذه الأمثلة كلها اللي متسلكم بها قويلة كلها، زيدوا لها غير الآن ولا حارة ولا ناضجة، زيدوا لها زمن تولي شرط، تولي كلية شخصية. واش واضح كلام؟ نعود لكم التقسيم. القضية الشرطية عندهم متصلة ومنفصلة قسمان: شخصية وغير شخصية. الشخصية هي المقيدة بزمان أو حال تلازما أو عنادا، وغير الشخصية هي غير المقيدة بزمان أو حال. هذه غير الشخصية يعني التي لم تقيد ثلاثة أقسام: إما أن تكون كلية يعني مصورة بصور كلي، وإما أن تكون جزئية يعني مصورة بصور جزئي، وإما أن تكون مهملة يعني ليست مصورة بصور كلي ولا جزئي. واضح؟ هالثلاثة كل واحد منها إما موجب وإما سالب. المصورة بالصور الكلي إما موجبة وإما سالبة، المصورة بالصور الجزئي إما موجبة وإما سالبة، المهملة إما موجبة وإما سالبة. شحال لو عندنا استدابة أرنا الآن الشخصية. دابا هذه أقسام ديال غير الشخصية. الشخصية المقيدة بزمان أو حال حتى هي ثلاثة الأقسام: إما أن تكون كلية أو جزئية أو أو مهملة. الكلية إما موجبة إما سالبة، والجزئية إما موجبة إما سالبة، والشخصية والمهملة إما موجبة إما سالبة. فهي ستة مع ستة 12. بمعنى هذا التقييد بالزمن وبالحال. لاحظوا الآن شو فهمتوا من كلام المصنفين، هذا الشيء اللي قرينا شو فهمتوا منه، فهمتوا من هذا الكلام اللي كاين أن التقييد بالزمان أو بالحال لا يكون إلا في المهملة. لأن هذا المثال إن جئتني الآن أكرمتك ولدي، شو كتفهموا منه؟ أن هذا لا يكون إلا في المهملات. إذن حينئذ شو كتفهموا؟ أن الكلية والجزئية بقسميهما لا يكونان مقيدين بحال أو زمن، وليس كذلك. حتى الكلية المجابة ممكن تكون مقيدة بحال ولا لا؟ نقول لك كلما كانت الشمس طالعة اليوم كان النهار موجودا، واضح؟ وممكن نقول لك ليس البستة إذا كانت الشمس طالعة اليوم كان الليل موجودا، حتى هو صحيح. نقول لك قد يكون إذا كان الشيء تفاحة اليوم كان فاكهة، يجوز. قد لا يكون إذا كان الشيء تفاحة اليوم كان فاكهة، واش واضح كلام؟ إذن فانتبهوا، الشخصية التي تكلمنا عليها اليوم الآن في الشرطية لا في الحملية، في الحملية هو ما ذكر المؤلف، في الشرطية قد تكون مهملة أو كلية جزئية، وكل منهما قد يكون موجبا. فالأقسام حينئذ على التفصيل 12 قسما، واضح؟ شخصية موجبة كلية، وشخصية موجبة جزئية، وشخصية لا نعود الترتيب ديال كل الإجابة والسلب. شخصية موجبة كلية، وشخصية سالبة كلية، شخصية موجبة جزئية، وشخصية سالبة جزئية، وشخصية سالبة مهملة، وشخصية موجبة مهملة، غير شخصية موجبة كلية، وغير شخصية سالبة كلية، وغير شخصية موجبة جزئية، وغير شخصية سالبة جزئية، وغير شخصية موجبة مهملة، وغير شخصية سالبة مهملة. فهي 12 قسما. زيد واعلم انكم الان انتم مطالبون غدا بالامثله غير ثمانية فقط، جيبوا غير ثمانية اللي قال المؤلف هنا، واللي زاد 12 فهو فضل منه. الى اقتصرت على ثمانية فهذا الواجب، والزياده عليه مندوبه. زيد سيدي واعلم ان شمول الكليه الحمليه انما هو واعلم ان شمول الكليه الحمليه نعم انما هو للافراد الداخله تحت لفظ. الان غير نبهكم التنبيه المهم اللي ذكرت لكم قبيله، اللي هو أن هذاك الشمول بمعنى ذاك الكل والجزء اللي كنا كنقوله في القضية الحملية ماشي هو نفس الشمول والكل والجزء اللي كاين فيه الشرطية. قلت لكم تما لاش لعموم جميع الأفراد أو بعضها في الحملية، وفي الشرطية لجميع الأزمان أو الأحوال أو بعضها. هذا هو التنبيه اللي غير نبالي. نعم إنما هو إنما هو للأفراد الداخلة تحت لفظ الشمول، تحت لفظ الموضوع. نعم وشمول الجزئية الحملية إنما هو لبعض الأفراد المذكورة. نعم واضح، الأفراد المذكورة هي تحت الموضوع. نعم هذا في القضية الحملية. أما الشرطية وأما الشرطية الكلية فشمولها بحسب الأوضاع والأحوال للأفراد. واضح، علاش؟ لأن ما فيهاش موضوع، فيها مقدم وهي قضية. نعم وكذلك الشرطية الجزئية فشمولها لبعض الأوضاع والأحوال للأفراد، وقد قدمنا أمثلة الجميع. هذا والله أعلم وأعلم وجل. إذا شنو الآن درسنا؟ المبدأ الأول من مبادئ المقدمة الأولى من مبادئ التصورات، هي تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف. الآن بقوا لنا جوج المباحث فقط في مبادئ التصديقات، وندخلوا للمقاصد. شنو بقى لنا؟ التناقض والعكس. التناقض ولا تناقض سهل، سيأتي إن شاء الله الكلام، وبعد ذلك يأتي العكس وندخل في المقاصد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هي الشرطية التي تقوم بوضع معين من الأوضاع الممكنة باحتراز عن الأوضاع غير الممكنة. نعم، باحتراز عن الأوضاع غير الممكنة، الأوضاع المستحيلة، ولكن هذا غير فيما يتعلق بالصدق والكذب. أما لا بغي ما نظرناش للصدق والكذب، باقي ما كنا نناقشوا غير مثال كمثال، مشكل. ولكن بحسب الصدق لابد أن يكون الوضع ممكنا، بمعنى لو بغيت تقيد زمن واحد يكون ذلك ممكن. يعني ممكن نزيدوا الأقسام أخرى على 12. نعم نزيدوا أكثر من 12 الأقسام باعتبارها اعتبرنا الأوضاع الممكنة وغير الممكنة. ممكن إذا بغيتي تزيد تقسم تخرج أكثر من 12، نقولوا هذه الأوضاع إما أن تكون أحوالا وإما أن تكون أزمنة، والحال إما أن يكون ممكنا أو لا، تخرج أقسام كثيرة.